أخرجنا من أبوك كرهنا أخرجنا من أمر نار أخرجنا من أمر نار أخرجنا من أمر نار شريعة. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. الليلة كان بعض منكم وأنا أعلنها ليلة رسيلة، وأنا قلت ليلة الماضية أول بداية ليلة مع ليالي الحديث، قلت أعلن الحديث أنا عندنا ما يكفوها خمس ليالي، يبدون بعض الإخوة سهوا عنها لأن الحديث فيه رواية قاع ما زيادة قاع ما تمسيناه، ومزلنا لا مرة نزقن في الراوي ومرة في بعض المعاني المروي. وحقيقة لو انصف الدهر وعاتمد له يتحاول اكثر هو قاع ما يكفيه ذا القدر، يمي ساعة ويفوت قدر منها عقابها في الدعاء وولها في الدعاء وش منها في الامثلة توضيحية. وعندي انا مولي الشردات اللي نعدلهم في هذا الدرس، نحاول نمس بهم بلد الوجيع لعل يعود الكلام اللي كلام كأنه في السماء، ونعود لان العدل وما درستون على الهواء واحنا ندور شي في الترام او في الهواء. الله المستعان. الليلة اذا ما زلنا نتابع مع هذا الحديث ان شاء الله، ورقمه حسب الدروس 59، وبالنسبة لرقم الحديث هو رقم 19 حسب ترتيب وتراتيب احاديث الاربعين النووية. نبدأ على بركة الله. هذا الحديث كما سمعتم في الليالي الماضية راويه عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحد السابقين إلى الإسلام من شباب أهل الجنة، من شباب أهل الجنة. رأى جبريل عليه السلام مرتين، من أعلم شباب المدينة على الإطلاق. كان عمر رضي الله عنه معجب بفهمه، وقال بعضهم لو افتخرت القبائل على قريش وافتخرت قريش بابن عباس لكان لهم الفخر على سائر القبائل، كافيهم من الشرف قبيلة قريش ان فيها هذا الشاب اللي قال ابن عباس رضي الله عنه. هذا الرجل يتكلم في تفسير كلام الله كأنما ينزل عليه الوحي، وسبق ان ذكرت لكم امثلة من ذلك. قال انه كان مرة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانه قال له يا غلام اني اعلمك كلمات احفظ الله يحفظك، يحفظ الله تجده تجاهك، اذا سألت فاسأل الله، وان استعنت فاستعن بالله، واعلم ان الامة لو اجتمعوا على ان ينفعوك بالشيء لم ينفعوك الا بالشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا اول اجتمعوا على شيء أو على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذه هي رواية الترمذي اللي قال عن الحديث حديث حسن صحيح. طيب لكن تعالوا إلى بعض معانيه. قلت ذي العاقبة هون في ذا المسجد، معناها ليلة ذي العاقبة أن الشور جامعة ببكر الصديق في دار النعيم. أساسا نتكلم تركم البعض معاني احفظ الله يحفظك، وان المخلوق اللي نعود مطيع المولانا حتى واقف عن دوامه ولا يطرح اقراءه مثلا ها مولانا عنها يجد الحفظ والمعونة من الله في حياته وعند مماته يعود محفوظ. والله سبحانه وتعالى ذكر اهل الجنة، قال التائبون العابدون الحامدون السائحون خلوا الإشارات. إيه؟ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. إيش على آخر ما أردتهم؟ الحافظون لي حدود الله وتنب لها وبشري المؤمنين ديرانهم هم التالين إياك تتولاهم بشري هي مرة تعود التأخير خير تعود موخر إياك إنك ما تطوال متك بينك مع الجنة. قالوا المولانا إن عاد أغلى عليه أمة من جميع الأمم أكثر من 70 أمة ذات خط متسابق أمة محمد صلى الله عليه وسلم والله حوالي 70 اشعل هذه الأمة المحمدية اللي هي أفضل الأمم عدل هي التالي وعدل النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو أفضل الأنبياء هو التالي. قالوا لماذا هذا التالي؟ قالت موريتاني التالي قاعقالي لماذا يعدل الأمة اللي فما كرتش عنده عدل هي التالي ونبيها اللي أفضل الأنبياء عدل هو التالي؟ قالوا ياك التالي كالتأخيرة فيها خيرة إياك ما تطوال المدة في الأرض لأن الموتى اللي من زمن آدم معصورين في قبورهم من الليل وآلاف السنين والواحد منهم ما ذات انفت عنه وهو يقعد من الجنة غير محبوس في الأقبار. عد المولانا ذي الأمة هي التالية إياك تعود الفترة بينها هي مع قيام الساعة ما هي أسرع. الثانية عدل هي التالية إياك ما يمشي رسول آخر وراها بهاللي مولانا من حكمته لين يمشي رسول وراء رسول يذكر في عيب الأمة سبقته وما يحاول كانت تتعدل. ولو أن هذه الأمة وراها كتاب ثاني قرآن آخر يجيب شمن خسائس الكذاب والنمروات والمقاطعات والولايات والدول شي شيب عند المولانا ذاك تمسر مرموم ما يعلم به حد يفرفر اللام على آخر. انت فاهمين الكلام هذا؟ وعدل النبس لما هو التالي يكن ما يطوال مت في الأرض وهكذا. إذا التأخير فيها عد الزاد والحافظون لحدود الله هم التالين إياك يتلب لهم مبشر أنا هن لقاه يعود محافظ على حدود الله عند من يقول له مولانا وقف يوقف إن يقول له قيم يقيم لا يتحرك إلا بأمر من الله ولا يقف إلا بحد من حدود الله عند من يوقف عندي كبيكة وبشر لا يخلع جيش الأرخي يفهمتوه ولا ما فهمتوه؟ يحفظ الله يحفظك إذا انت حافظ يا حفظك. قالوا هذا يدل المولي على روايخ علم كل رجال القوة من الوامر مولانا انك ما تعامل مولانا معاملة ما اعطاك مقابلها ما تعامل مولانا معاملة كريمة ما عاملك بها ولا تعامل معاملة سيئة ما قاموا فيك الطعماء والعياذ بالله. حتى افتخ مهمك مرة نين تتخمم بأنك لا يتعدى المعصية ما يحني بك صبر ما يحني بك صبر مرة ما يحني بك ساعة كان غراشر كان صالح من الصالحين وعنده زريبة كي نقوله من انخال ودير فيها ياسر من شرده تعرفوا شرده فيها بامب وفيها الاحداش وفيها ذيك الخرامس كامل وصالحة بشكل ما عاد يعني من هذا معدل فيها نظام لأنه تصلح ويعود عادله هي يقطعها يمشي مراسيل ويفرقهم في الفريق وقول لهم أعلن النهار الفلاني لا ينقطعوا فيه لحريفة ولا ينقطعوا فيه نخل ولا يبقى مسكين في الدشرة ما جانا ويحصل عليه الفقراء ويتملى اللي ينقطع يرفدوا منه في زقايب هم اللي قد يصر شيء يمشي بيه ولكن اللي يبقى يخليه هو الراس وعياله. عاد مولانا حافظ عليه ولا يجبر الصيف قاع عاد مولانا مسخر له في ذركو ولا ينصبر ولا يعاون بيه العايش فيه من خلق فوت بهذا قدر من الزمن وعقب توفى العالمين توفى هو قاع عنده قدر من التركة عنده قدر من الأولاد ومتزوجين وعادوا ورجال اعطاوا شي عدلوا اذا كان يعدل بوهم من ثم يجمعوا قالوا قلت لكم العيال عاد ياسر والصاير متين والحال ما تربحال بوكم كان يعدل يبيه اللي بلا اولاد وعياله ما هو ياسر وانتم تعرفونكم عيالكم شنهم ويا ما ترى عندكم له شيء هذا النظام اللي كان يعدل بونا ما ترى يقدروا يعدلوه. قالوا وحدينا وبسم الحالة هذا ما يقدر يعدل الناس طبت عليه اللي كان يعدل بوكم ولكن كان صرودن وانت لا تقطعوا خالكم وتقطعوا شرديكم ما تقدر تمون ينظمقوهم قالوا عندنا رواية واحدة الليلة اللي أصلا كنا مقررين فيها الليلة اللي نهار النهار اللي مقررين نقطعوا فيه الحريفة يا الله نحلفوا كاملين علينا نصرف الليل ونتعاهدوا كاملين بناتنا إننا نصرف الليل ونزور انخارنا وجرديهنا ونقطعوه الليل ما أعلم بها رجال وكلكم يحلف إنه ما يعلم حد من جرام إذن نديروا ذاك كامل ياكم الخير نديروا في الدبش ورا ذاك يا علم بين الفقراء وجابنا نقول لهم حاضر الخير قول لهم اخلع عنا لا سمحونا واللي قدينا الرشوه الرشوه كذيهم توافقوا كاملين قال لهم ما احد منهم قال لهم قلت لكم انا بعد ما هو رأيي ارعاوا يعود مولانا كان مسكر عليكم الرواية لا بكم ذا اللي تعطون الفقراء ومجرد تحكموا ايديكم لعلي نحكم عنكم ذا كان معطيكم ارعاوا يحفظ الله يحفظك قالوا لهم احدين بطروسهم من اقوى قالوا تخبرك يا سرى ما عندنا شيء قالبنا ما نقدوا وقاموا يطيروا عليه وقالوا له تقع من هذا ياسري مشاو متفرقين ومتفقين على التخميم اللي لا يعاد الشمر الليل مشى مولانا جبري والله مشى ذاك المشي ولا يعلم جنود ربك الا هو حد شاف واحدين ملظين بالناموس واحدين ملظين بالدروس واحدين ملظين بالوذنين واحدين ملظين بالشاكلة واحدين بالمجبنة واحدين بالمصران واحدين بالدم راقب واحدين بالدم قال واحدين بكذا واحدين بكذا يعلم على ان هذا الملك ما قضيناتهم لان وليت عود امانك عالم بيسوى اللطيب باي عود الواحد يروح ما بيروح تقول له انتاش انه يعد الفحوص من الاقارب ويضبط امراض الخلق قال وما يعلم جنود ربك الا هو وما هي الا ذكرى للبشر باتوا اي التخمي من يعاد الشمر الليل امر مولانا حد من ملائك قيل انه جبريل والله مهم ذاك اللي امر به قيل مشاو حاجه على الزريبه وصقي فوق عيط عيطه متينه صاح عليها عند مريض صوتاك المرسول جاي من عند رب العالمين شعلت النار بقدر ما جاتيك الزريبه اللي متقاده فيها هذا من شنو جرديهات والاخوار والطمب وبنانه والبنبيتار وش ما يعرف شنو يا كامل يبقى شمن شمنه شمن لحمه وقال بعض العلماء والله اعلم انما شال مولانا جبريل الفدقه على الزريبه وزقها فرض اخرى ودار في بلاد زريبه اخرى نقعوا بدلت المهم ان الناس وافقوا على الليله هذه وقروها يعاتيك الليله عادوا لكن يجب ان اخرى انت لا تنسى انت عنك الليله هي اللي انقطع فيها واسرونا وليل قد حدمكم وعنكم عسر يفطلكم ملكا قاموا الناس مطبقين اوامرهم يعاد الشمر الليل عاد الليل منهم وعسى بالله يجيه ويقمز يقول انت قم تجلي الليل ما تلم انه يسر وها ينقطعوا لا يجون الناس عاد لكن يجي من اخر الخلطة لكن اللي يتخالوا تحت ما بيتكلموا لهم ويصلوا من الدسرانيجة والزريبة داروا يعرفوا هي من ينقع معاه المردش عادوا كي الله بينين خرصوا له ما وكي ما تزريبته اعطاه الشيخ خرصوا من فم قالوا واحدين هاي قاع ما يزري بتكم طبر طبطوا رسكم ما يزري بتها يتراوي خرصوا قالوا والله اللي فم الطرع يا اللي فمها يا اللي زري بتكم المهم دخلوا مع الفمينية دخلوا الأول من الأرماد ما تلفم منه الشي بتمتدروا لي قيموا العياد قالوا شفتوا خليتوا هذا قاع يبدو أن جاه بلاء من مولانا ورمدها كاميرا وحرقها شعال قال لهم الراجل اللي فات قال لهم ما هو معلوم فيكم يحفظ الله يحفظك اتكايسوا لعل مولانا يبدل نعمتكم اللي كان عاطيكم قال لهم ما لي ذكرتكم بالرواية قالوا له حق التام يا رخل عن ما سمعنا لخل عن يجي القرآن يحكي الأخبار يقول إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة معناها الزريبة إذا اقسموا معناها حلفوا ليصرمونها معناها يقطعوها مصبحين ولا يستثنون قال فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم صبحة خارية ما ثم أثرها قال مولانا فتنادوا كلها عيط الله وهاي وهاي مصبحين يقول لهم نغدوا معناها بكوا على حرثكم كنتم صارمين معناها لدرية تقطعوه قال فانطلقوا وهم يتخافتون معناها يتكلموا تحت خايفين لا يسمعهم حد وعادوا كلهم يوصلوا اخر يقولوا لا يدخلن اليوم عليكم مسكين لا تخلوا مسكين يلحق براسله قال مولانا وغدوا على حرب معناها متخمين لحق عندهم. فلما رأوها قالوا إنا لضالون احنا ارتبط رسلنا. إلي خرصوا أيالهم زريبتهم أقبال. قالوا ما نلص لناكم ذهبي يا هاي لزريبتكم أقبال. بل نحن محرومون. قال أوسطهم معناها أفضلهم أقبال اللي نهاهم. وقالوا ما يعدل. قال أوسطهم ألم أقل لكم لا تسبحون. ما لقلت لكم تخلوا عنكم يا الهادين عليه. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم عاد كلها يقول له خلي طيرك انت اول مقترح يا رواي ورانك ترديتها وخليتها وفرقت رويا كامل. اقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا انا كنا طاغي عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون. يقول القرآن كذلك العذاب ولا عذاب الاخرة اكبر لو كانوا يعلمون. لا اله الا الله لا اله الا الله. يحفظ الله يحفظك يحفظ الله يحفظك. تم صلي في المصير ورع لعل تعود المعطي لك من العافية السبب المصير. تم صدق من مالك ولا تقول انا مالي عاد يسر يا الله يحكم في يدي لا نفقر. ارعى لعل يعود جعل المعطي لك من اجل انك تصدق ولا تحكم لعل ينحكم عنك. ان تحكم ينحكم عنك وان تعطي نعطالك وان تبسط ينبسطك وان تضيق ينحكم عنك وان توسع يوسع عليك وان تضيق يضيع لي جزاء. ولذلك احفظ الله مقابلته يحفظك. معناها اعطينا اعطالك احكم ينحكم عنك. هي عدالة مولانا جزاء وفاقة. احفظ الله احفظ الله تجده تجاهك. قد قلت لكم في درس ماضي والله قلت لواحدين منكم نغلي لهم شي يحضروا معايا ان خالك تاجر تاجر كان ماشي بشوي المرصنديس له يبيعوا مرقب. وتم مرة كيهم يقولوا محمل مرفة دهرة زوايد من الململاء وظهورهم ماليهم المرصنديس. ولا طاب بالله على العافية وطوه ما عنده مشكلة ماشي بيهم في الخلوات وطوهين ترى زوايد ويوك يقودهم عليهم مرصنديس لا يبيعوا ظل. يتم مرة ما هو عالم شينه والو الراجل مترقيله فيدو سيهو قادية فيه النار وشاعلة قال ويوه هاي له قال خلي عنك زوايدك وحوز علي له نقطع راسك. يا ملاد مهرو لص قاع مقط قاع مفرعا. والراجل هذا التاجر مسكين الله عنده له من مرصنديس وجابر لص وفي الخلوة وفيدو السيف والاخر ما عنده دبوس. يا ملاد مصحيح نفسه متقاد احوال تليه تليه وتواضع له قال له يا اخويا سامحني يا اخويا كلا تليه دور قال له هذا ما في النقاد اعجل علي حوز علي لنقطع راسك. قال انه يعطيه المال ويخليه عنه قالوا لا انه هو لابد انه من روحه. قال دار دار يقدي يدفع له رواية والله يقول له رواية فتصال معه ويلعبه. قال له تسمح لي نصلي ركعتين. قال له تسمح لي نصلي ركعتين. ايكم راكن يتخمم يصلي ركعتين ان انت فرق لك الفوضى صلي ركعت. ان هي الشقلة ما يخالق صلي ركعت. صلي في المسي ابتغوا عند الله الرزق وتلبت الهوى عبدوه. اياك نعبده معاها نستعين ونيد عدا نعبده من ديديك دور المعونة. مولانا اصبحت اليوم ما صيرت عدرت نعبده طبق فيا نستعين. انا عبدتك طالب منك تعاوني. المدير ما هو مخليك تقتهنا ونقزك بلا موجب. صلي ركعات عدل نعبده ومد يديك يا مولانا المدير انا ما عندي نص. انت هو القادر والمدير ظلمني الوزير نقزني هذا التاجر يقلعني بلا موجب يعوض. ايه نعبده نعبده نجي ينفتح لك المجال نستعين. هذا اللي الفات حتى عرضه يا غير مجانين واحد يرصف لما هو فاهمه. مولاي صرت حب الدواء وهو قاع ما هو فاطل اللي يصرط ولا اللي يقرأ ويقول لك ولا الضالين آمين. قول له مشكلة ما دخلت راسك حنين هنقرك في ولا الضالين. انت تقول آمين قاع ما لك فاهم اللي تأمر لي شنو انت ما لك فاهم يرسل لك اللي قاع يصرطش ما يعرف كان السم ولا التمر. افهم لسابق تصرطه التاجر هذا قال له تسمح لي اصلي ركعتين؟ قال له والله سخر له مولانا فيه. ويقول العلم رواية غريبة ان مولانا مرة يعود يجيب لك البلاء وتقول يا مولانا الله وما هو كذا، وهو يعود الحكمة ذاه هي كيف فطنك منه هو قريب منك وانت ما كنت فاطن له، وانك كبير عنده لكن تفاطن له، يجيب لك كركارة يعني تخلع وتنبع عينيك اللاني تقول له يا ربي يكركر لك الدنيا اياك، يقول لك يا عبدي شف انا قريب منك يا ارمان تفاطن له. لكن اللي تعدى انا حاس بيه ومقدر يا ارمان لا تفطن مولا وكركر تجد الله قريبا مجيبا. يعود يجيب لك الرواية اياك يفطرك على الاجابة ويفطرك على الفرج، لكن حاسك مني قريب لا تخلع من حد حاس بربه ما يخلع. قال له تسمحني الصلاه ركعتين؟ قال له والله ضو حرام الراجل هذا. عدلوا وضوءه وطهارته وصل للصلاه اللي طويل عليه لما صلى الركعات كامله يقطع راسه، ولهم عدل ان الركعات انهم سيف انت من السيوف. احنا واحد منا يصلي ما هم عدل ان الصلاه قاع مفيد، ومره قاعد يقعد خايف من المدير لعله يطردي ويقول لك انا ما اقدر اصلي في المسجد يا اخوي عندنا راك مدير متشدد. يعطيك رخلة صلي في المسجد يعاونك القدير في المدير، انت اللي خايف منه مالك رب العالمين. مولاي يعني ترى يذكر عباده خالق رسوله قال له هود يعني ترى يتبرم على امته وهم يهدوه ويقولون ما تعدى رسوله. قال له مني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. ما تكلم معاهم قابل وقت البشر قالهم دابة ثم شبه الحيوان مالكم رب السماوات والأرض وأنا خايف الله منه. يا هذا يحتاج اليقين رزقنا الله اليقين. نادم حاز على وتوضع عدى الحار تجي صلى ركعتين اللاني مسلم تري يطرموا له. قالوا يا ودود يا ودود وقام يطرب إن عاش عقب دعاه وقالوا يا مويث واغيثني يا مويث واغيثني يا مويث واغيثني. لا قالها من آدم وفى من صلاته والله قاع وفى من دعاه وتبرأته مشى مرأسه لعجنان لملك ملوك الدنيا هو مولانا حاضر لا يغيب يا غير حنيك إن تعود وإذا سألك عبادي عني فإني قريب مجيب يا حنيك تطلب حرك أنت القرص يقوم التعمار أطرح صبعك على القرص يقوم التعمار لا ما وفيك أنت حد اللي قال لك وذا الأخر ما وفيك عند منين مخلوق قال يا مغيث واغيثني وفى من دعاه يا رب بعينه مستسلما لربه ما يعرف الملك شو مقدر ولا صواقف يتحرى يا رب بعينه وراه والو والراجل اللي راكب على فرس اللي هو والو جاي يقدمها ولا تقرب من اللص هذا ورصت عن فرس وشقاو وله فيد وسيف. لا اله الا الله لا اله الا الله وحده لا شريك اللهم يا مغيث واغيثنا يا مغيث واغيثنا في حياتنا وعند مماتنا وفي حشرنا ونشرنا وقبرنا. اللهم يا مغيث كلنا مغيث اللهم يا مغيث كلنا مغيث اللهم يا مغيث واغيثنا في جميع امورنا انت اعلم بحالنا وضعفنا استر عوراتنا وامن روعاتنا. يا مغيث واغيثنا يا مغيث واغيثنا يا مغيث واغيثنا يا مغيث كلنا مغيث يا مغيث واغيثنا في كل امر وفي كل كرب وفي كل منطن انك سميع مجيب. فارس ركب الافرس نبقت عشران بيد الصيف عند من شافوا اللص ما هم اللي مدرق راسه عنه جاه على الصورة يراعي فيها وتقابلوا له السيوف الاثنين وهو مازال في بلجعته اللي صلى فيه. قام اللص قيس الراشد الجاي الجديد الفيد الصيف. ربما يقد عود خاطر بقلبه محدر ولا حد ثاني من اللي طامعه مرصنديس وانهم كاملين كلهم هم ويقبل ذا مرصنديس. قام ترقيل وتري تلاط معاه ما ريش قاع معاه خبط وخبطة قسم ما خبط وخبطة تقرمش لطم ولطمة خلاه الصيد من ثم قال ماشي قيس الراجل هذا يعني جاهل وعاد حد من احنا يخرب ينخلع من اللي قاع ماضي ده من مضاوي لكن القلب ينعود مطمئن للمولان يعود ما يخلعوش قيم رافضني جاه السلام عليكم قالوا وعليكم السلام قالوا من انت يرحمك الله ارجابك لمولانا في الحال قالوا انت مانك عارفني قالوا ما عرفت اخبار لان رعبك عدرتي الشق للمتين يا غير من عرفه قالوا انا ملك من ادم تم تاجر تيفال ان اذا هو متمحرم على الملائكة عادوا يدخلون الملائكة اللي ما يعصون الله لا اله الا الله لا اله الا الله قالوا الاخبار شنه قالوا لا ينحكي عليك الاخلي تقالوا عندما يطربت مولانا وقلت يا مغيث سمعنا صوتك يتخطى السماوات السبع صوتك الناكيه المطرق مارق من السماوات يتخطى السبع دعاء قريب من هذا من يقول من حبة فؤاد شاكر رب العالمين داخل ضيقة أما أن يجيب المضطر إلى دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أي إله مع الله لا أحد مع الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إذا سألت فاسأل الله يحفظ الله تجده تجاه قالوا لحكيك اللي خلي قالوا لما سألت الله سمع أهل السماوات دعاء ما فيه ملك ما وخضع لي صوتك مدوي في السماء إنين قالوا قلت ولا بقى ملك ما شعر بن في عبد صالح في الأرض يشكو إلى الله هذا الصوت صوت عبد صالح إنين قالوا قلت يا مغيث المرة الثانية أحد الملائكة كلهم يطلب من مولانا يعطيه لذن ويتدخل مرحل إلى الصوت ينرب هذا النوع من الوقيه إن يقول يا مغيث لأن واكشوت تتقلب مخلوق إن ينرب وعود صادق مع الملك ما تعرف لما يخرج من كوم سره بهذا الشيء يتخطى السماوات السبع دور يتخطى مقاطعة دور يتخطى ولاية دور يتخطى نسرة دور يتخطى حيوانك بهذا دعاؤه لا يرد ويحرقون الملائكة قالوا عندما قلت يا مغيث المرة الثانية قالوا ادخلوا عاد الملائكة كلهم يتمنى على مولانا يكلفوا بذي المهمة إذن قالوا قلت يا مغيث المرة الثالثة جاء الخبر من مولانا نيانا ننزل أعجل من تخريص عين أعجل من ترميش عين قال لي مولانا ننزل سريعا ونروحك من هذا اللص اليوم الفرس قابل خمر منين والسيد قابل خمر منين وهو قاع نزل باسم الحال لك من زم لا يغيبوا السماوات والأرض لك من ثم البرنامج ما تلقى تحت القاد ملك مؤامر من السماء الرابعة شاي قصقص الشمال حق ترمش عين شواصل له هو بلد شوفوا التدخل السريع الدولة واكري تغلق حريقة تمشي لها بومبيا وفوت عليها الليل الدور الطريق ومرة قاع عميها تتفرق ما تفات الحريقة ومرة قاع تكريفها في الطريق ويعطي ياسر قال لك ما فات وصلت بها اللي جاية من بعيد ونريد عود المجد من رب العالمين توصل لك من السماء الرابعة لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له أطمئن التاجر إنه مرق يضيق وبقاله مرصنديس وهذا ملك ما هو حد من الوقيه لا يقول له هاك انت بعد الصرع اي بعد مساعدة تطفيها الخيام. احفظ الله يحفظك احفظه تجده جاهك لا سألت فاسألي الله طلب مولاه إذا تطرب طلب الله مولاه لا تحيى طربوك ولا أمك ولا شيخك ولا العالم ولا الولي ولا حد اطلب الله الواحد لا حد إذا راديت تقول يا ربي يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا غني يا كريم يا رزاق يا فتاح يا وهاب يا منان إذا عدت الدور يحن علي يقول له يا حنان إذا عدت الدور يمن علي يقول له يا منان إذا عدت الدور الفتح يقول يا فتاح إذا عدت الدور الرزق يا رزاق إذا عدت الدور الغنى يقول يا غني إذا عدت الدور مولانا انه ينصرك وذيك الامور يقول له يا ولي يا نصير تهو اول ان تنصر تنصر حق حق إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن الذي ينصركم بعد ما هو غالب ترى فهمتوا يا من فهمتوا يا مغيث وغيثنا يا سألت فاسألي حتى دبوسك إلى طاحتي لقديت ما بدورها عند حد لا تقول له أعطيني دبوسك إلى مرت عليك بقرة لا تقول له فلان حق الله جيب لي البقرة أقول له يا ربي ردنا البقرة يا ربي عاوننا في البقرة مرت ويا ربي عاوننا في عجل الضولة ويا ربي العنسة ما تطلع ويا ربي النعشة ما راحت ويا ربي الذيب خايفين منه على الأغنم نوح عليه السلام قالوا مني آمر مولانا قالوا يا نوح أنا نهي ندمر الأرض اللي فيها من الخلق كامل نهي نفرق ولعل ما استفرق كامل قبل الشقريش ثم تعرفوا الشقريش وحقانكم لحريثة فيكم اللي حراث والله بوه حراث والله سامع بالحريثة حريثة عدلة يا حريثة مالي يقول عنده شقريش من أدلقان وش من حميرة وش من تقليت وش من ذاك لوخر وذاك لوخر وذاك فرج وفم شم اللي حدج ياك انه يغرس وفم كل عينة له صار منها صغيرة قال له اقبض الجقريش للمخالق لاني نهي فرق اهل الارض لا تخلي من الرجال والعليات وكل ما تتبعوه الا اقبض راجل ومرأة واقبض ديك وديك واقبض ذيب وذيب والسبع والسبعاي ونمر ونمراي وقرفاف وقرفاف ولكن عين اقبل بقرة واوداش وعنز وعتروس ومخول ونناق لان هذا جقراش لان انه ندمر لر ولا له يبقى ما هو ده جقراش ورفضوا كامل معاك في السفينة يا رنوني ترى له يجمع ذا كامل واقبل العقرب النيثي والاذكر واقبل اللفع النيثي والذكر واقبل الاحنش الاذكر والحنش النيذي ولا يبقى عينة تحرك ما تبطق ريال جقراش منها قال انه قال له يا ربي انا باسم الحال ندير الذيب على غنم لما له بحالي في الغنم واسم الحال نقبل القرفاف ونخليه مع الحيوة واسم الحال نقبل الصبع ونخليه مع الوقي واسم الحال نقبل اللفع على الرقطة ونديرها مع القاش ويصلا نتعظ قال له يا نوح هو هذا من طرسه هذا ايهم بهنسوا هذا من بهنسوا على بعضه قال له انت يا مولانا هي كل درت في رواية الاخ قال وانا اللي درت بيناتهم العدا وانا اجمع قلوبهم ما فيهم حد قاعد يتعرض له قبل نوح عليه السلام وعد ريك السفينة وعاد لك العينة يديرها فمعاد الذيب يخرص العنز يا ما هو قاعد يحوز عليه وعاد الشرتات يخرص هو الوفد الشرتات هذا النهار اليوم احفظ الله يحفظ خارج الله تلك حدود الله فلا تقربها وعاد الدنيا كاملة تتخارص يا غير ما فيها اللي قاعد يقرب له يحمل فيها من كل زوجين اثنين واهلك كل شكل اقبى من والقرنين بهذه مولانا الذي دمر للكون يا سألت فاسألي الا واذا استعنت فاستعين بالله رسولنا صلى الله عليه وسلم طالع الى المنبر يوم الجمعة وقفل واحد في المسجد قالوا يا رسول الله ادعو الله ان يسقينا استسقني امتك الحيوان راح والدنيا راحت والارض شفاف طلبنا مولانا يجيب الصحاب نبسل ما حنا المخلوق يشكي إلى الله ثم إلى نبي. كانوا يتكلموا ويواعظ الناس في ديدهين عاد وراءه بطار. وقالوا الله قالوا يا رب مولانا تسأل الله اللهم اسقنا. عند منين قالها ما علموا باللي يعلم به. قالوا بعض الصحابة والله يصنى ما كان فيه واسخبا يهو ما حناو عاترين لاو ينبرصوا من مسجد بقالهم للدنيا مخلوقة من الماء. وفوتت اصحاب اسبوع بكامله وهي تبطهم ما بيتوقف. إن عاد الجمعة الأخرى طلع بهم على المنبر قالوا يا رسول الله نوقف لنفس الراس. قالوا يا رسول الله اطلب مولانا لك شحنا الدنيا راح الحيوان اطلق الدنيا راح. عاد نترمى اليم ديديه يا مولانا. قالوا اللهم حوالينا لا علينا يا مولانا عاقبها عنا لا تضرنا وديرها فلودية وصب على ذيك الأرض المات من المسحاب لا تشرى خلقه. قالوا والله ما حنعني وفي دعاء وظهرت ان الشمس من كبه وتعاقبوا لمسور اسمه لكان ورد المات. لا اله الا الله لا اله الا الله وحده يا سألت فاسأل الله يا سألت فاسأل الله. انت تطلب اطلب مولانا حتى اذا عادت عارتك انقطعت يا ربي اعطيني العالم قراعك مكريفي يا ربي اعطيني قراع دراتك مسخة يا مولانا يسر لي صابونا. لا تحقل شيئا فإن الرب غني وكريم. قالوا طالبة الناس ان فيها الباس اما يعطوك ومنه عليك والله تذللهم ويحرموك فيزداد الذل عليك. فإن أعطوك منه عليك وإن حرموك ذليت لهم ومنعوا يعودوا خبطتين في الراس يوجعوا. ومولانا نين تطلبوا يعطيك ونين يعطيك ما يمني عليك وتشعر بالعزة مال الله قاعد اللي يرضى عليك ويبقيك. نين تطلبوا يبقيك والمخلوق نين تطلبوا يتروق عنك. الله يغضب وإن تركت سؤاله. وبنجي آدم حين يسأل يغضب. مولانا يغضب مما تطلب ومن لا يدعوني يغضب عليه. مولانا يغضب على المخلوق لأنه ما يطلب. ولذلك تلحق الإنسان الخبيث أطرق ذلك البال لقى كامل مخصفر أخبار تلحق ما يطلب منه. من أول شيء نحرم من نعود عاد يطلبك أنت درا ويطلبك شنو ويطلبك شنو ما بقى شيء ما يطلبونه. حق الله يا فلان أعطيني باش نشري مبولان. حق الله يا فلان أعطيني مبولان يا غير أعطيني من مولانا. لا لا لا مولانا بينه معاه حساسية يطلب كل رقاب حتى يحوز الإنسان فقير كيف يطلب ما يل ولا يشوف رجاء تقليد في ابن التمال هو يتحقق عليه. قلت يا الله يا عمري يعطيني يا غير مولانا ما تلمولانا يبقيك فعود قاعد طالبتك إلا شهر مولانا أعطيني أعطي الله مولانا. خالد واحد قال من الصالحين صالحين جعلنا الله أمين. وقال مهتم قطر إن إذا هو الواحد قال السلام عليكم ما هو عارف إنه صالح إنه صالح. شافوا السلم عليه قالوا السلام عليكم. قالوا عليكم السلام. لا هو الوكيل ما هو متلفت عليه لا رد عليه. قالوا من أين أنت؟ قالوا من أي من أجل البلاد جيت. قالوا من عنده. قالوا شقايس. قالوا إليه. قالوا من معاك؟ قالوا وهو معكم أينما لا لا هذا مجنون والله صافي. لا هو ولا ما هو مجنون مجنون لا غيره. أنت من أي شيء؟ قالوا من عنده. قالوا من صاد؟ قالوا إليه. قالوا من معك؟ قالوا وهو معكم. ليه؟ هو ما متفاصل اللي يقول هذا لا هو المتفاصل قدري غرده حد باطل تمنى طمع حد متفاصل وهو ما هو متفاصل هذه المشكلة. قال انه دخل يده في المتو قال هذا يبدو عبد الصالح من ينصدق عليه كان وشي ساعد. دخل يده وعطاه بياد قال وهي ساعدوك. قال ان الفداء من هذا ما يدي وهو طلب مولانا انه يعطيه نحاسه وانه طرح له شي من فضل قدامه. قال وقبل هذا يعاونك قبل انت عاونك انت هو الفاصل انت هو الخالق الجفاف اقبل هذا يا شفاف طلب مولانا ان امراد بن يعطي دراهم اطرحهم وتبقى له وين شوف هذه شتى بها طف بالخلطه طول فاصرفها ما انا ولي به ذا النوع ما هم محلني وانت تدور ما يخطر بيك هكذا يساعدك اراني انا الصم ساعدك انت لانك انت خالك الافلاس ثم ما فهمتوه ولا ما فهمتوه المخلوق ما يزقر خمسه ما بقيت في قلبه تزقنا بهالمن اللي يعطيك ينقص من العمد ورب العالمين اذا اعطاك كل ما تريد ما ينقص من ملكه شيئا ما ينقص من ملكه شيئا العطاء لا ينقص من غناه شيئا بينما المخلوق ما يعطي ما بدا ينقص طبعا اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله يعني انت تتقوى تقوى بالمليك ونعود معاونك مولانا ما في قوة قد تهزمك ما في قوة توقف فعراضك ما ينعطيكم عليها مثال وجربوا حد منكم راك يحضر لي الدروس ونافع مولانا بيها لا الواحد منكم ينعود عاد يفطن في راسه انه بعد فترة ينعود حق عنده يفطن له عاد تطيح منه وتفوقين شوه معصية مولانا ويعود يعني يسمع كلمة ما ترضي مولانا تنطرس منه تفوق لك ما يفعل ويعود عاد طاريله على انه لا ابوه ولا امه ولا اخوه مسألة كاملة ما هي الشرعية ما يقدر يتحملها ولذلك إذا ما أفطل له فرص ويفطل له الوقت الشاب فيه إن فلان يقول لك تبدل فلان لكن تعرف راهو لك منسوخ عاد يريد تقول لهم منسوخ بهاش يقول لهم الله الناسخ هو المنسوخ ايه منسوخ بها يقول لك يا أخوي عاد الله متبهنس يا عماتين عارفين ما كرفخته وما كان في قريبه وما كان في فلان تقول له ما كان فيهم شو يقول لهم يقول لك يا اخويا ما ترى تمر طيحان الباس ما قال الذي يعني الباس ولا ترى قال يتكلم ما قالوا يا رغيبه يا اخويا قاع واحنا عقلنا على باطره وما ترى علماء ما يقولون اصبح انه تشيرن كبير وهو لا قايم في الروايه المرده ما هي هذه لان هم وركم ما هو هذا المارش اللي هامل انك ما تعود صادق مع مولاه وتشوف منكر والله الرواية ما ترضي مولانا وتغضب حق المولانا ما انبهر منك ذير متكلم معاه والله اقسم لكم العاد مديرك الخايف منه ترتعد ما يثور قلبك المولانا حق عندك ما اصبح المدير يتواضع لك ويصبح الامام اللي كان انه علامة ما تشب فيه المولانا ما دل عن قرطو عنه والعاد ولي قايل اني الصب ما تغضب للمليك ما اصبح الولي عاد هو اللي زورك انت يتمسح والله ساكت عنك وانتم ما تحضروا للدروس ما يغالطكم على قايش حد مكم صادق ما يحرك على شيئا من جهات موريتاني ما افطن على انه ما هو ما اتركه في صورته وحتى ما يسوق اللي منكم شفاه يلين يتقى مولانا ويلتزم اللي قال له يفطن النمول الوتى عاد متواضع له ما كان ومن رقاع يتعود صدوق ولا توكل شي ما هو له يسخر لك مولانا فيه ويقول لك انا بعد وتي ما عندك مشكله لا امشي بها في جهان انا وتي ما عندك فيها مشكله لوالك عاد الطايح لك وهو كنت هو كنت لا طلبته ما تجبر فيه ما هو حمره يقول لك ها لا اقدر نقطع عمر خلاصه بعد متكيس معاك ولا يعود واحد منكم ملتزم ما صفحت المرأة الا متغلب يعني انت تبقى مع الشاتره تقول لهم قلت لكم بوكم بهنيس ولا تكيس وهي كانت تتوطى عليه وكان يهربر لها ويعاوي وكل ليله يعطيها وقياد لا تصبح مقتاوى عند من يستقيم على دين مولانا يصبح هذا هو المتواضع والمخارق ما ترعينه في قفاه هو اللي مكمش اللي مكمش يعني يجي ماشي شور اي قرية والله بريده ده هو يفطل له الوقت مستعدين يصلوا وراه ومستعد والواحد اللي يخرصك ده هو لك مرة اطلبني مولانا يقول اطلبني مولانا هو والله شافني الطرنيش يا هو لكم اهل الطرنيش انت تراعيني ولا قال ما طلبني ومرة يا فلان انا نختارك انت هو اللي تشتغل معاي ومعايا الناس سياسة منها فاطن له فيها الشي مطمع ليه ومع هذا الواحد ما كان الواحد منعت لك علنك ذا اللي كان صراط الله مستقيم ولا قوة تجده تجاهك ذاك تنعت لك يا غير اللي منها نعوذ بالله عاميه الحسد وعاميه الغزو وعاميه قلة الصدق يعود يراعي في المسألة واضح حاله يا غير هو يلود عنه إلى ولود عنه لكن لا حول لا قوة إلا بالله. أي واحد منكم حرك على بليده يفاصل هي الناس له يفاصل موكي أيضا له الناس من الفتفة تشب فيه وتتناع ومرنين يغضب والله يتأثر تفطل الناس مشتمة ومرة يشي العالم له عارضك بعلمه يخلط مولانا عاقل وما يعرف شو له يقول هذا اللي مكم ما يصطلوا لا معناه ان الخلل منه هو واللي مكم يصطلوا يا الله نين عرف الحقيقة وشاف علاماتها يا الله يثبت عليه يا انا كيف نقولكم جالس المخالق مولانا ما حد الباب دي يتم الواحد معاي ويصلنا الكلام ويشهدني احد يا عال ما تخلق مناسبة من العبث اللي ما قام ما عاد كثير من الناس هو نعوذ بالله ان هؤلاء يحبون العاجلة حدين منكم يدفعوا بهم الاحزاب وحدين يدفعوا بهم قبائلهم حدين يدفعوا بهم مديرينهم حدين يدفعوا بهم وزراهم وحدين ما كلا لوالي واحد عاد يحضر بش اسمه يغار قلبه بقى قلبه نيته وقصته اعطاه المخلوقات انا قاش اني اعرف الحق قل امنت بالله ثم استقم اثبت ولا في حد يبيعك ولا في حد يشريك ولا في الواحد لا يخادعك بس مكلام انه انت كنت معي وانا اعرضك بسلام هذا اللي طالك من خير انا نعوه ما لك بايعني ولا لك شريم اذا سألت فسألي واذا استعنت فاستعين بالله واعلم ان الامة لو اجتمعت قالوا لماذا يقول لو اجتمعت قالوا ما يقول قاع واعلم ان اي احد لو اراد ان يصل اليك بكلمة قالوا لان الناس اللي تتعاون عادة تعدل كل شيء لان التعاون فيه بركة وقوة لعل يحجلك على ان هذا النوع ينفع فيه الاجتماع لو اجتمعت الانس والجن اعلنهم يضروك برواية ومولانا ما هو كاتبها قوة جميع الخلق تفيتقها قوة الخالق ولذلك الانبياء يبدأ الواحد منهم وحده عموده يصلب يرسل مولانا رسول واحد على وجه الارض ولا الفارق به الا شمن بحار الكفر ويتم تبارك معاهم معتمدا على الله يقول كلمة وكلمتين يعني يصبح قدامه 12 ألف كلها دارك في السلاح النبي صلى الله عليه وسلم السنة التاسعة من الهجرة داخل مكة فارقين بها حوالي 12 ألف صحاب ومولانا يقول واذكروا إذ كنتم قليلا فقد سرق هذا رقاش اللي كان معاه ثانية اثنين ورقاشين وثلاث داخل مكة حايط بها 12 ألف صحابي كنا دارين في اللباس العسكري هذا القلة وهو بدأ رقاش واحد قالوا من هذا الإسلام والدعوة إلى الله الصادقة إذا شفت رقاش لا يقروك المهم يعودوا صادقين وإن عودوا صادقين لا يفشاك عندك ولذلك مولانا يذكر الصحابة قال محمد رسول الله والذين معه هو شداه على الكفار ورحماه بنهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع هذا الدين مولاه الصادق كيه الحريف تبدا حبة وحبتين هما شقريش ويعقب مولانا يطلص منهم من اتكلينية من قاع يشوف لا ماركات يتكعز وما هم مجدمين هذا الدين يبدا لك حبه وحبتين يا غير يعود صادق وينبت في الارض يعود اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي اكلها كل حين باذن ربها يتم لك ينتشر ينتشر ينتشر ينتشر يعود قاع مثلا قد تلف دولار ثم يفهمتوه ولا ما يفهمتوه واعلم ان الامه لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله إذا اجتمعت الناس كامل الدار انها تنفعك بروايه ولذلك مساكين يعود الطب الرؤساء اللي منهم مرض والله الشخصيات الكبيرة يقيم ماشي وجه لفرنسا وترفضوا طائرة عجلان يا مولانا ويذنا يا مولانا ويذنا يا ربي يا ويذنا في كل أحوالنا وقبنا روفا ورحمة يا ربي اجعلنا ممن يحفظك يا ربي اجعلنا ممن يحفظك وتحفظه وترضي يرضى عنك وترضي قيم به طائرة مساكين ودافع ويجي لفرنسا والأطباء وهذا الدكتور وهذه الدكتورة وهذا متخصص عالمي والفحوص والعياط قرأ ويجتمعوا كاملين به لرئيس والفضماء خاصة والميزانية مطروحة على التصرف ويتم واحدين من الدكاترة يدخلوا واحدين يخرجوا كل يتفارس والصناتات والبحوص إن هو الأجل فهي اجتمعت الأمة على أن ينفعك بشيء لم ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك لهما من برزين وإن قال الرئيس الفلاني قد انفارق الدنيا من دركانوا به للأمة الأمة اجتمعت وأمريكا مساعد وجميع الخبراء وجميع الأطباء وجميع المعالجين يا أمر ربك والملك اللي يجي أمره تتعطل الأسباب مات للمخلوق عنده هربة لجيه هالين أعتموا لنا يجي واحد للطب الكبير له هو قريب الوزير وقريب المدير وقريب شيء ولا يبقى طبيب عنده خبرة ودكتور ولا دكتورة نيذهما وتلفن عليهم عنكم بالكم ويحصروا كاملين وكله يدفر وله المخلوق تاكل على أنه قريب المسؤول الكبير وقريب لك وقريب لك ولا طباء ما بخلوش عند من يديروا الصنتات ويديروا ذا كامل ويديروا الدواء أحلى هو لهم المخلوق كلما غرسوا فيه إبرة هي متعطلة والإسلام ما فلتنا في الموضوع وهي الناس كاملة والدكاترة كلها صار معاهم ناكبوا أحلى هذا جاه أمر آخر لم ينفعوك إلا بأمر قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك مرة إن قال لك إذا عتمت الصنت لي عين إن قال لك في طائرة تحطمت ولا سلك منها ما وطفي لي أرضى طائرة تحطمت والله فرق كامل والله من سلك أطفي أطفي هو اللي سلك والله حق الله سلك أطفي أهل وقيه المتان خلاو لبات وخلاو لمات ولا قارب والبصاج ولا قرقل وطفين يرقي دور البزولة بلا ذنب اياك الناس تعرف اعلن ان الفاعل لا ملا ان يلوفر كامل السينما يهرك وتتكل عليه ويقول لك الواحد على الصناعة عندك مشكلة نعرف انا الدكتور يا اخي ما عرفت شي ونعرف الوزير ما اطرش شي ونعرف الخبير ما اطرش شي الا اقول انك تعرف الملك القدير هذا مولك وجو عندك طلب المولانا مستجابه والله لا يرفد عليه الدين اسالني مولانا اما تسالني فلان هذا ما يمرق مضي وفهمتوه ولا ما فهمتوه اليت اجتمع البشر كامل على ينفعوك مرد ما كاتبه الملك ما تنفع ولذلك مرة تو معايا تقيموا ماشي كامل مع الصباح وهذا اصلا نقولوا في الدروس يا غير نكروا ياك تعرفون خارج الله اللي يكتموا لها شو لاني نعضرك واحد منكم مع الصباح يقيم ماشي وقبلها شيء تقدروا يدور تقصي والله الليلة قا الليلة ذيكم احدين يفهم الدرس يمشي دور تقصى يقبل راشي السريع وتملاني جوته جاي يمد الهيل ومرة قاع الشير الهلهي قوس الاصبعه في الدرس تقصي ايوه تقصك يا غير مهم وقفاني يشير ومرة يعود في النهار ويدور انه توقف له تقصني شوى مرة لا تتخطى غيرين تفتر حتى تم تتخطاك وتوقف يا ركبو واحد ومرة توقف دونك شوي من هات لحقتك وانت في الاعراض تدفع شوفها يلقفها واحد سبب واتم لكن حليثا لا تشيري بيناتهم تعدل الرياضة ما انك عاجز لهم قد منين اني يعطيش يقول له الشيطان يبرك فذو وقول له انت بيك قلة العقل هاي البيضة الواقف فيها ما هي استراتيجية هاي ما هي بلاد الوتات شوف الوتات اكم لا يوقفوها يقول يا ماشي وحزن عليك بلاد الشافية الوتات وقفوا يقول يا معنى ان هذه هي بلادتهم الضاء اللي هني نوقف فيها مكين وتحطها توقف الوته في اللي كان واقف فيه. يقول له طيارك ما خس اي رايك عقبتنا الوته يبضى عم اللي يرشع تعقب البلاي دخرة اينين اقبار ينقط الرقبة ويقول هل وتات اليوم ما ينسكوا ينسكوا بعد يا غير لم ينفعك الا بشيء قد كتبه الله لك. نحط مولانا ما فات الدار لك الرواية ما يخالق لا تملك واقف فم يابس اينين يفتروا جاي ماشي يقول وتات ما هم خارجين هذي دار واقف يحصر ويقوم يدعي ويخطي توجه الوتات الزر يركب اختي وتات اليوم ما ينسكوا. ايوه يا خي قرانا هذيك الكتبة قرانا كذاك مشي بيشون الخياء لا تقيس الشقرة وتنسى لان اعتو لك مولانا في برنامجك ان مردة ما هي مكتوبة الى واللي تتسبب تتعاد معاه وليت عود معطيالك تعدى القليل من السبب ذي مثلا ملقيانا ثم ايوه ما ادخلكم الله ادخلكم واعلم ان الامة لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وشفت الصحف. ما معنى رفعت الأقلام وشفت الصحف؟ معناها أن الكامل فاتوفه والمولانا فات كتب ذا كامل. لكن هذا الحديث استشكلوا فيه العلماء استشكال راحوا الحديث الشي كامل فات كتبه مولانا دور الله يخلي. لكن قال واحدة من العلماء باسم الحالة ومولانا يقول إن في القرآن يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أمه الكتاب. قال القرآن يقول إن فمشي متحى وفمشي وثبت والحديث هو قال رفعت الأقلام وجفت الصحف من ذاتها. قالوا هذا ما هو متعارض المسألة اللي يقولها مولانا ويقولها رسوله ما يتعارض يا غير لا معناها يحتاج لفهمته. قالوا يشره معناه قال واحدة من العلماء على المولانا يريد تلاقيه خلق الخلق خلق الاقلم قيل انه وش خلق والله اقلم لكن الاقلم ليه خلق والله جل وعلا. قال له اكتب خاطب الله في الاقلم. قال له يا الاقلم اكتب. قال له شنو اكتب؟ قال له اكتب الله يخلق كام جميع الله يخلق اكتب واللوح موجود ونخالق شيء كيه لوح ومسند على العرش وفي جميع اللي له يخلق في الكون. فلانة له تتزوج، فلانة له تموت، فلانة له تعود غنية، فلانة فقيرة، فلانة كذا، فلان ذاك له يعود وزير، ذاك له يعود مسؤول، ذاك مبركي، ذاك له ينجح، ذاك ذاك ذاك كان مكتوب. وكل شيء احصيناه في امام مبين معناها كتبناه في اللوح المحفوظ. الامام هون ما هو الامام اللي يصلى وراهم احصيناه في امام اي في كتاب. قال لكن اللي يكتب في اللوح المحفوظ ما يتبدل ولا يتغير. الملائكة الصالحين ترى قدر خير من الف شهر ينعطوا لهم الصحف كل سنة ينعطى للملك كلها ينعطاه. مثلا يعيط عزرائيل ان قالوا وهاي لا هذه لست فيها ارواح الموتى ناس كامل اللي تحرك على وجه الارض هذه اللست اللي هي اللي يساميها ولا تعود عليها رمضان شيء مازال من احد حي. وبالمناسبه فيكم واحدين ما كانوا صوم ويا الله انتبوا كاملين مولانا واجب علينا يا ربي تب علينا انك انت تدور. وفيه عليات ما قطوا صام يا الله كل واحد منا يقافس به اللي لعل يعود اسمه في اللست الجاي اللي مكم يسالوا فيها رمضان يحاول اللي قد يصوم منهم يصوموا سابق جاء رمضان ويا الله يعود دائما كل واحد منكم طارح في قلبه رواية لعل يعود له ينعطى اسمه في رمضان يا الله على عدة عود نهايته. في واحدين ما هم لا يعيدوا ما تلو له وكلوا لحم العيد يهلي وافي. وفي واحدين هامهم يعودوا يتعرصوا هما قاع موتى. وفي واحدين تعرصوا هامهم يرجعوا المولاد خيمتهم ماشي لا يحصل لشي وما تلا راجع. وفي واحدين مترشحين انهم لا يعودوا مسؤولين وهما موتى وفي واحدين مترشحين انهم يعودوا اغنياء وهم قاع موتى، وفي واحدين هامهم عندهم تقدمات ولا تزداد بلا صوتهم وموتى، ويا الله كلها يعود حاسب علن زملست ولا يعرف كانوا فيه، وحد ما فات عرف اسمه منين. يا طول لا يعود دائما حازم دبشو بيه ما يعرف، ما يعرف ذا البرنامج. بأن ليلة القدر قال مولانا فيها يفرق كل أمر حكيم، كل مردة تفصل فيها أمرا من عندنا ما تبدل ولا يغير. قالوا بعض العلماء أن يقص الصحف ذاك الاسم، بعض الناس يعود كان مولانا عاطي لسته للملك، يا غير مرة يعطي مولانا تعود كان مكتوب انك ليت موت في العام.